ابشرك يا مول، الدكتور طمني ويقول انك احسن من البارح. المناسبة انا مسوي لك عزيمة وعازم اهلنا كلهم وهم ينتظرون الحين. فقالت المغني يا ابو فهد اخذ رصاصتي ابي أبيك بالخير تذكرني وتطريني.